بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل للإسلام وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 79 بعد 400 ومع الصفحة 79 بعد 900 وبين يدي البيت 88، ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. قلنا إن وجوب الإيمان هنا لا بالموت من حيث هو ظاهرة كونية قدرية، بل من حيث إن الموت لا يأتي إلا بأجل، فلكل أجله عند الله تبارك وتعالى. إذا بقي لك عند الله عز وجل شربة ماء لا تموت حتى تشربها، نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن جملة ما جاء به شرع الله عز وجل يسدد قضايا كبرى في هذا الوجود، أنه سدد مفهوم الموت، حيث كان الموت مفهوم اختلف الناس فيه، لكن الجميع يرونه أنه النهاية التي ليس بعدها بداية، وتبين لهم أن الموت عبارة عن مصادفات، كما رأوا الكون كله عبارة عن مجموعة من المصادفات الجهيلة تصور في الموت. وهذا التصور سواء كان من الوثنية أو من أهل الكتاب، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، كلهم كان لهم تصور يتعلق بالموت من حيث هو ظاهرة، ما أحد ينكر الموت، لكن من حيث ما بعده. فالنصارى مثلا أنكروا قضية الجنة التي فيها زخارف ومعارف، الجنة التي فيها نعيم مادي ونعيم معنوي، فبنوا أمر تصورهم فيما يتعلق بالآخرة، والآخرة هي المرحلة التي تعقب الموت أو ما بعد الموت، سواء ما يتعلق بعالم البرزخ أو ما يتعلق بالعرض على الله تبارك وتعالى. ذهبوا إلى أن الأرواح هي التي يقام عليها أمر البعث وأمر النعيم أو العذاب. إذن جاءت شريعة الله عز وجل تسدد الخطى وتوضح أن الموت لا يأتي إلا بأجل. طبعا هذا المعنى تفرعت منه سلوكيات ربانية رائعة، ولعل منها أن الموت لا بد من وقوعه، وأنه قدر لا يدفع ولا يرفع، وإنما أنت أعطيت الاختيار لتختار البوابة التي تريد تحب تسعى إلى أن تخرج منها. وهذه البوابة هي بوابة الإسلام، أنا ما أتكلم عن بوابة الشهادة، ذلك أن قضية الشهادة قضية أخرى، ويتخذ منكم شهداء، نص القرآن الكريم يبين الله عز وجل فيه أن الاتخاذ إنما هو اصطفاء واختيار. وسيدنا خالد من الأمثلة التاريخية الواضحة تماما: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. الشهادة اختيار من الله تبارك وتعالى، ولكن أن تخرج من بوابة الإسلام هذا بمكانتك أن تفعله، على أن تصر على الالتزام بأحكام شريعة الله عز وجل لئلا يسوء الخاتم والعياذ بالله عز وجل لمن أبطن خلاف ما يظهر. ومن هنا قلنا إن الله عز وجل ما نهانا عن الموت: ولا تموتن. الله أكبر، لا ما انتهت الآية. لو أنه قال لا تموتن معناها نهانا عن أن نموت، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحال هذه جملة الحال، إلا وأنتم أنتم مسلمون، هذه الواو والحال، الحال التي تخرج بها من دار الدنيا إلى بوابة البرزخ، هذه بمكانتك أن تفعلها، إذ هي في دائرة الاختيار والطوق. ومن هنا نجد أن قضية الموت من حيث هو قدر واقع لا يدفع ولا يرفع هذا مسلم به وأظن لدى الجميع، وإن كان بعضهم يتململ ويرجو لو أنه ما مات فنقول له خليك أنت في رجائك إلى أن تأتيك سكرات الموت. لكن يصاحب هذا أني لا أخاف إلا من الله عز وجل ولا أرجو إلا الله، حيث إني على يقين من أني لا أموت إلا بأجلي. لو كل أهل الأرض أرادوا أن يخرجوني من هذه الدنيا ولما ينتهي الأجل لا يتمكن كل أهل الأرض من أن يخرجوني منها، وسواء كان لهذا الذي أقوله رصيد من السلوك أو من الواقع كأن تقول فلان وفلان أو لم يكن، هو حقيقة من الحقائق المنتصبة، ذلك أن الأجل بيد الله عز وجل، والذي يمني الأجل إنما هو الله تبارك وتعالى. أيضا يتفرع من قضية استحضار أن الموت يأتي بالأجل وأن الموت قدر واقع لا محالة، هو أنك في قطار الحياة العريض. من وضعك فيه؟ الله عز وجل هو الذي وضعك في قطار الحياة. قطار الحياة يمر على محطات، حيث يأتي القطار إلى محطة من هذه المحطات كل من تذكرته تنتهي عند هذه المحطة لابد من أن ينزل من القطار. الإنزال من القطار إجباري، ذلك الذي ينزله هو الملك الذي وكل الله عز وجل إليه أمر الإنزال، تعال هناك حفرة ينبغي أن تنزل فيها، والحفرة إنما هي بوابة حسية لعالم البرزخ، ذلك أن البرزخ أوسع من هذه البوابة، يعني أوسع من قضية القبر وهذه الحفرة. البدن في حفرة ولكن قضية الروح ودخولها في عالم البرزخ إنما هو أمر آخر. الاصطحاب لمعنى الموت سيمر معنا، لأن العارفين بالله عز وجل بيّنوا أنك بمقدار ما تصطحب هذه الحقيقة ستجد همتك من أرفع الهمم وأعلاها وأنشطها، ذلك أنه لا يمكن حيث تجهل نهاية الأجل وحيث تتيقن أنه إذا ما انتهى الأجل خرجت من القطار قطار الحياة، مع ذلك أنك لا تسوف، فلا يلتقي استحضار حقيقة الموت بهذا المعنى مع التسويف. الذي يسوف هو بغفل حقيقة عن أنه أنت أجلت العمل الذي ينبغي أن تفعله الآن، حيث أجلته دل على أنك ما تستحضر أنه يمكن بعد دقيقة واحدة أن يأتيك الموت. ولذلك من المتناقضات حقيقة أن أولئك الذين لا يؤمنون بحقائق الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام ربما كانوا أشد حرصا على الأوقات ونفاستها وضبطها من كثير من المسلمين الذين عندهم مثل هذه الحقائق، وسأسرد حقيقة واحدة يكفي هذا. فإذا بالمسلم الذي لديه هذه الحقائق من الحقائق نفاست الوقت، ذلك أن الوقت هو الفرصة التي أعطاك الله عز وجل إياها، الساعة هي ظرف زماني طلب الله عز وجل منك أن تملأه بما تحب أن تراه غدا، بما تحب أن تقرأه اكتب فيه، ما يسعدك أن تقرأ ما كتبت فيه. ومن هنا قالوا هناك حق الوقت وحق في الوقت، إذ ما من وقت إلا وله حق خاص به، وما من وقت إلا وفيه حق قد جاءت به شريعة الله عز وجل. نقول الظرف الزماني كله نفيس، سواء نظرت إلى الواجبات التي ألزمت بها أو لم تنظر، ذلك أنه إذا ضيع الوقت لا يستطيع أن يقضيه. إذا مضى عليه يوم السبت دون أن يسجل لا يمكن أن تسترجع يوم السبت على الإطلاق. إذا فاتته صلاة يوم السبت وهذا ما يسمى بالحق في الوقت يمكن أن يقضي هذه الصلاة، فالحق في الوقت يمكن أن يقضى لكن حق الوقت لا يمكن أن يقضى. لماذا؟ قال لأنه ما من وقت إلا وله حق خاص به، فهنا تتزاحم الحقوق. أنت في هذه الساعة التي أنت فيها الآن، هذه الساعة ساعة مباركة وهي ظرف زماني، وهذه الساعة إذا طويت لن تسترجع إلا يوم القيامة، ما من يوم يشق فجره لو ينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، أو كما قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قلنا إن سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي قال نفس المرء خطاه إلى أجله، فهذه الأنفاس إن أنت ينبغي أن تملأها بكل ما يسعدك في هذه الدنيا، ذلك أن طاعة الله عز وجل سعادة بذاتها بصرف النظر عن الثواب الذي أعده الله عز وجل للطائعين. إذن اصطحاب قضية الزمن وقضية الأجل وقضية الموت حق واقع وقدر نحن لا ننكره على الإطلاق بل نسلم فيه، بل إذا أعطاك الله عز وجل انشراح صدر وأراك الآفاق تنادي من أعماق أعماقك وشوقا للقاء الله تبارك وتعالى وشوقي إلى من يراني ولا أراه وشوقي إلى من يراني ولا أراه، هذا كبده يلتهب شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والثاني حينما يقول ركض إلى الله، ركض إلى الله، والله عز وجل في القرآن الكريم قال ففروا إلى الله، وأنت حينما تنام في الفراش تقول لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ذلك أنك مسلم في كل أحوالك لله تبارك وتعالى. ثم لماذا نعجب؟ ونحن لا نعجب طبعا، لكن من باب تقديم المعلومة، أليس الله عز وجل قال إنا إلى ربك رجعى في أول ما أنزل الله تبارك وتعالى إنا إلى ربك رجعى، أليس الله عز وجل قد ختم القرآن الكريم بآخر آية نزل بها جبريل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لاحظ البداية ولاحظ الخاتمة حتى ترجعون، واتقوا يوما ترجعون إن إلى ربك رجعى، أن راجعوا إلى الله عز وجل، إن لله وإنا إليه راجعون، تسمع الأخبار فتقول إن لله وإنا إليه راجعون، وهذا أدنى ما يمكن أن يقوله المسلم مع الاختناقات فوق الاختناقات ومع الدجل مع الدجل. المهم أنك راحل إلى الله عز وجل، نعم راحل إلى الله تبارك وتعالى. رجل يقول لزهير بن نعيم يا أبا عبد الرحمن توصي بشيء؟ قال نعم. لاحظ ما أنفس هذه الوصية المعبأة بالحقائق التي ذكرتها، قلت أن الحقائق أول حقيقة معرفة الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحقيقة الثانية المتصلة بالحقيقة مالك يوم الدين، أنت راحل إلى الله، وقوله مالك يوم الدين فيه طي لهذا العالم الذي أبدعه الله تبارك وتعالى، فأنت تنفست معرفة حيث نظرت إلى الظواهر الكونية وشهدت ربوبية الله عز وجل فيما أبدع الله تبارك وتعالى، وإذا بهذا يطوى مالك يوم الدين، ومن هنا حفزك هذا المشهد، مشهد معرفة الله عز وجل مع التوجه إلى الله عز وجل إلى أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذن يستقيم السلوك بناء على المعرفة. ركنان المعرفة في سورة الفاتحة معرفة الله عز وجل ومعرفة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وفي قضية الرجوع إلى الله عز وجل نشهد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ذلك أن الكون لا يدل بذاته على الرجوع إلى الله عز وجل، وإنما يدل على كمالات الله تبارك وتعالى، لكن الذي يدلنا على الرجوع إلى الله وأن هذه الدنيا لها بداية ولها نهاية وأنها ستطوى بعدما نشرها الله عز وجل لينشر الدار الباقية أبد الآبدين ودهر الدائرين، قال هذا ما أنبأنا به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يأتي موضوع القضاء والقدر نشهده في إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر ما هنالك من عطاءات سورة الفاتحة. فهنا قيل لزهير بن نعيم يا أبا عبد الرحمن توصي بشيء؟ أنا سأسألك الآن أنت بما توصي؟ قبل أن تجيب أقول قال أبو عبد الرحمن احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. اللقطة المهمة جدا هنا انه انت ما تدري اي الانفاس اخر الانفاس، ولا تدري، ما حد يدري. ومن هنا قالوا يأتي الموت للصغير وللكبير، ويأتي الموت للعليل وللصحيح. العليل كأنما البدن قال للروح أنا لست بصالح أن أقوم بما تريدين، فمن هنا تنفك العلاقة، هذا البدن العليل. فربما غطت العلة على قضية انتهاء الأجل، وإلا العليل قد يبقى والصحيح قد يتوفاه الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. قوله على يدل على التمكن، بمعنى أنه غارق في الغفلة، فإذا ما خرجت روحه على غفلة تبعث على غفلة، يبعث الإنسان على ما مات عليه. من مات على المعصية، من مات وهو ساجد. ومن هنا هذا الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 سنة، لما سأل الله عز وجل سأله أن يقبضه وهو ساجد، ذلك أن زخم العبادة ونور العبادة والطاعة أبى عليه إلا أن يسأل الله عز وجل على أن يكون قن حينما يؤخذ. 500 سنة حيث يعيش، هل هذا العمر المديد أغفله عن الرحيل؟ ما أغفله عن الرحيل، وإنما وطن نفسه على أن يسأل الله عز وجل على حسن خاتمه، وهذا الذي ذكرناه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرص على ألا تموت إلا وأنت على الإسلام. هذا مات على ماذا؟ على غفلة. ومن هنا جاء قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم بين الله تبارك وتعالى حال أولئك الذين قد غرقوا في الغفلات، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن قال له احذر أن يأخذك الله عز وجل وأنت على غفلة. ألا ترى معي بأن هذا الإناء الذي نضح بهذه الوصية إناء مشبع بالأكسجين، مشبع بالنور، مشبع بالعطر، مشبع بالحضور، مشبع بالحقائق؟ ذلك أن الإنسان ينضح إناءه خرطة في سياقة الموت، يرشح إناءه أو ينضح إناءه بما استقر في هذا الإناء عبر سنواته السابقة. ومن هنا من مات على غفلة دل موته على الغفلة على أنه كان في غفلات، ومن مات على اليقظة مر معنا ما كان من أمر الشيخ الغزالي وهو كان نساجا، أنه لما نظر إلى زاوية البيت فقال مهلا رحمك الله، أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، لكن ما أمرت به لا يمحى، وما أمرت به سيفوتني، ما أمرت به لا يفوتك، وما أمرت به سيفوتني. فسارع مباشرة توضأ، صلى ركعتين وقال تفضل ما في مشكلة عندنا. وعلى هذا نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم، هذا قرطبي، ولا مرض معلوم. لما؟ قال يكون الإنسان على أهبة الاستعداد دائما الاستنفار من أجل إذا دعي لبى داعي الله تبارك وتعالى. يزيد الرقاشة، استحضر معنى طي صفحة حياته، وماذا كان يفعل حينما يسطر في صفحة حياته من سطور؟ فكان يحاسب نفسه من جملة ما يحاسبها فيقول ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ إذن هو لاحظ هذه المعاني، هو في طاعة الله بل يسعى يترضى الله عز وجل عنه، بمعنى اللهم ارضى عني. ويرضى الله عز وجل عن أولئك الذين أخذوا بأسباب الرضا، لما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما جاء هذا إلا ثمرة لأسباب، إلى كان البداية عبارة عن مجموعة من الحقائق صاغت سلوك، وهذا السلوك مع الحقائق تحبه الله تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز طبعا النقل حاد جدا، لأنه نحن حينما نذكر من الصالحين سنأتي إلى الملك الصالح. عموما الزاهد الحقيقي هو الذي يمكنه أن لا يزهد ويزهد، أما المفلس الذي يقول أنا زاهد، قالوا لي عبد الله بن مبارك وهو من خيار التابعين قضى حياته مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو من العلماء الربانيين، قالوا له يا زاهد، أحدهم قال له يا زاهد، قال له أنا زاهد، وما كان بيدي حتى أزهد فيه فألقب بأني زاهد. الزاهد عمر بن عبد العزيز جاءت الدنيا راكضة ذليلة بين يديه فأباها ورفضها. إذا كان أعطاك الله عز وجل ومع هذا العطاء زهدت، أي ما رسبت في الاختبار، ذلك أنك حينما يعطيك الله عز وجل وتشهد عطاء الله تبارك وتعالى وتوظف هذا العطاء في طاعة الله عز وجل فأنت زاهد، خاصة إذا كنت توظف في طاعة الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز ما مجالسه؟ ما البطانة التي كانت حوله؟ قضية البطانة من الخطورة بمكان، هي التي توسوس لذلك الذي قد ولي أمرا من أمور المسلمين. البطانة يعني الصحابة، يعني أصحابك أنت، أصحاب الرجل بطانته، وبمقدار ما يكون أو تكون بطانة الرجل على مستوى من الصلاح يكون الرجل صالحا، ذلك أن البطانة الصالحة تذكر الذي ينسى وتنشط الذي يقبل على الله تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز كان يجمع العلماء ويتذاكرون الموت والقيامة والآخرة. ما الحال التي يكون عليها حينما تذاكرون القيامة والموت والآخرة والعرض على الله عز وجل؟ قال يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وبكاء مر وبكاء حقيقي. ثمار هذه المسألة لا يمكن أن يصدر عن عمر عبد العزيز عند الصباح ما يغش الأمة أو ما يؤذي الأمة أو ما يقص حرمة الأمة أو ما يفرط في مقدسات الأمة، لأنه هذا ليله، إذا ليله بهذه الصورة فنهاره أكثر إشراقا، وهذا ما بينه الله عز وجل حيث قال في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ذلك أن ما تحصده من الأنوار وأنت مقبل على الله عز وجل ساجدا وراكعا بين يدي الله عز وجل ترجو الله وتحذر الآخرة، هذا هو الذي يجعلك تنفق. يدك يد مسلمة وعينك عين مسلمة ولسانك لسان مسلم وأذنك أذن مسلمة. ثم نأتي للدقاق، ولعلها نصيحة مفيدة جدا، نحن في سياق قوله وواجب إيماننا بالموت، يعني بأن الموت إنما يأتي على أجل، ولما كان الأجل مخفيا دل هذا على ضرورة استمرار الاستحضار. يقول الدقاق من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة. ذكر الموت، ولعل هذا مما تكرر ذكره، إما يكون ذكرا سلبيا أو ذكرا إيجابيا. إذا كان ذكر سلبي هو المريض النفسي، وهو الذي أحيانا يستغل ويصطاد بمائه العكر أولئك الذين يقولون أبعدوا عنا ذكر الموت لا نريد أن يذكرنا أحد به. ذكرت مرة في أحد المجالس كان أحد المشايخ عم يتكلم عن الموت، وواحد يظهر عامل عملات، فلما ذكر بالموت تأسف ونفخ، ثم ما استطاع إلا أن يقول يا أخي اسكت، من لا يعرف الموت انعجئ حينما ترى الذئب تعرف الموت. أهلا وسهلا، هاي حكمة. طيب وماذا يعني هذا؟ إذا كانت انعجئ تعرف الموت إذا رأت الذئب، ما الذي تريد أن تقوله يا محترم لنا؟ إذا كانت الشريعة جاءت بحقيقة تتعلق بالرحيل، وإذا كان الرحيل غير معلوم الأجل، ونحن مطالبون بأن نملأ حياتنا وحياتنا هي الفرصة الذهبية التي لا تتكرر ولا تمدد. معنى ذلك أنه ينبغي أن نستغل كل نفس من أنفاسنا. إذا كان استحضر ذكر الموت فسارع في العمل الصالح، استحضر ذكر الموت فلم يؤخر عمل اليوم إلى الغد، استحضر الموت وكان على ذنب فتاب مباشرة، يمكن وهو في ذنبه قبل أن يتوب تخترم أو تختربه المنية. ألا يمكن أن ينتهي الأجل وهو على الذنب نفسه؟ يمكن أن يقع به الموت وهو يشرب الخمر، وهو يزني، وهو يسرق، وهو يمد يده إلى أموال الناس يسرقها، ألا يمكن أن يموت؟ يمكن أن يموت. فمن حينما يستحضر لا تمتد اليد للسرقة، لأنه يخاف أن تمتد اليد ويكون وهو ماد يده لأموال الناس ليأخذها يكون قد انتهى أجله، فإذا بيده ممدودة إلى أموال الناس ظلما وعدوانا. يقولون من أكثر ذكر الموت، وهذا هو الذكر الإيجابي، أكرم بثلاثة. يقول الأولى تعجيل التوبة. أنا إذا كنت على يقين من أني يمكن أن لا أصبح، ألا يمكن ذلك أم هذا من المستحيل؟ يمكن. إذا لماذا أؤخر التوبة؟ لماذا أؤخرها؟ فالأتوب إلى الله عز وجل، على الأقل أنا نظيف الآن من الذنب، لأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الثاني قناعة القلب. أحيانا يتورم القلب من كثرة الحاجيات واستعراضها على شاشة القلب، يريد ويريد ويريد ويريد، وجل الأمان هذه لا يتحقق، وإنما لون من ألوان إتعاب القلب بحشوه بالأمان العريضة التي ربما لا تتحقق لو أنها تحققت عبر سنوات. فلماذا أنت لا تكتفي بما أعطاك الله عز وجل؟ والقناعة هنا لا تتنافى مع الطموح الإيماني، حتى ما يظن الظان أن هذه الأمة أمة مكبوتة وقد كبتتها القناعة. تلك القناعة هي الوهم النفسي الذي يدهده على النفس، فيقول لنفس أنت ما ينبغي أن تتطلعي، تطلع لعمل هذه الدنيا، لكن على شرط أن يكون هذا العمل إذا اخترمت المنية وأنت متطلع لهذا العمل أن يكون هذا العمل بصحيفته. كل الآمال العظام التي مضمونها خير هذه لك، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته بالحق، هو ما آتاه الله المال لكنه قال لو آتاني الله المال لا أفقته في سبيل الله عز وجل. إذا كان صادقا بنيته سيجد ما تمناه حاصلا في صحيفته يوم القيامة من باب الأمان الصادقة التي يصدقه الله عز وجل ويثيب عليها. ومن الآثار نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. إذا نظرت فوجدت أحد الصالحين يعمل في القرن 21 عملا رائعا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنت تمنيت أن تكون مثله وكنت صادقا في هذه الأمنية، يعطيك الله عز وجل مثل أجره تماما. إذا حينما أقول قناعة، أنا الحمد لله راتبي يكفيني، الحمد لله أنا آمن في سربي، الحمد لله عندي قوت يومي. أما الغد يا ابن آدم لا تطالبني بقوت الغد، أنا ما طالبتك بعمل الغد. هل توفاني الله عز وجل الآن أو حاسب على يوم الأحد لماذا لم أعمل فيه، لماذا لم أصلي الظهر أو العصر؟ أبدا ما أطالب. فكما لا يطالبني بعمل الغد ما أسأله قوت الغد، علما وأنا على يقين من أن الله عز وجل لا ينساني من رزقه ما دام لي نفس عند الله تبارك وتعالى. هذه القناعة مريحة جدا، بل هي منبع السعادة، هذه التي تولد الطمأنينة. ما يعكر صفو النفس مثل الأماني المتشعبة في دروب هذه الدنيا. لا تنضيق الصدر يتأتى من أسباب من أهمها اصطدام ما تريد مع ما يتحقق. أنا أريد أن يكون لي كذا وهذا لا يتحقق، حيث أصطدم بمراد لا يعرف الوجود، ليس له سبيل الوجود، يضيق صدري. أما أنا لو أرحت نفسي بما أن هذا لم يتحقق، أو إذا قلت إذا أعطاني الله عز وجل على رأس العين، وإذا ما أعطاني الله أنا راضي بعطاء الله عز وجل، هذه قناعة حقيقة. ومن هنا قالوا القناعة كنز لا يفنى. أنا مددت النفس في هذا المنحى لأن بعضهم من الخبثاء حينما يهاجم الإسلام يهاجمه من مجموعة من حقائقه، مع أن حقائق من أروع ما تكون، بكل هذه أمي قنوعة، هو يظن بأننا لسنا على المستوى العالمي في كثير من الميادين بناء القناعة. لا، أنت عم تخلط الآن بين هذا وبين ذاك. الأمة مطالبة كلها بأن تجند كل طاقاتها من أجل أن ترقى بالمجتمع، كل طاقاتها، لكن أنا فيما أقامني الله عز وجل به أنا راضي عن الله تبارك وتعالى، بل أشكر الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسنا. ومن هنا قال تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة، ذلك أني مستحضر، بحيث أنا مستحضر معنى ذلك أن هذا الاستحضار سيدفعني إلى أن أكون متحركا حركة رائعة في إخباري على الله عز وجل، فكل ذرة من ذراتي إنما تقوم على هذا المعنى. يمكن أن ننتقل سريعا إلى ما يتعلق بقضية الآجال، فإذا بنا أمام الحقائق التالية. أولا، كل ما سوى الله عز وجل إنما كان بإيجاد الله تبارك وتعالى، وهذا له علاقة بقضية الموت. كل ما سوى الله، ومن جملة الظواهر التي هي سوى الله تبارك وتعالى، ظواهر مخلوقة، قضية الموت. من تفرد بإيجاد الأشياء بإبداعها وإمدادها بعد إيجادها؟ قال تفرد بذلك ربنا جل جلاله. ومن هنا قال العلماء المكونات المخلوقات كأنما بلسان حالها رفعت كف الضراعة إلى الله عز وجل من حيث استعدادها، فأمدها الله عز وجل بما رفعت أكفها به. هذا نفهمه من قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالمكونات يعني المخلوقات عاجزة في ذاتها لكنها قوية بربها تبارك وتعالى، هي معدومة في ذاتها استبق العدم، لكنها شمت رائحة الوجود حيث أمدها الله تبارك وتعالى بالوجود. من أخذ مسؤولية إخراج الناس من هذه الدار؟ وقلنا إن الله عز وجل قدر على ألا تكون هذه الدار دار بقاء، وبين لنا أن دار البقاء إنما هي في المستقبل العريض الذي ينتظر البشرية قاطبة، وحيث طمأننا إلى أن هذه الدار ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، مع ذلك ينبغي أن نوطن أنفسنا أمام هذه الحقيقة. لمن أوكل الله عز وجل قضية الترحيل؟ إذا صح أن نقول ترحيل يعني حينما ينتهي الأجل، قال تكفل بذلك ملك الموت عليه الصلاة والسلام، أسند الله عز وجل إليه هذه المهمة الراقية. وقول الراقي أنا في منظور المتقين، ذلك أنه يرحل الناس إلى الله جل جلاله. هو المشكلة أن الموت من حيث الفطرة، قال الفطرة لا تتلائم مع الموت، الفطرة في أصلها لا تتلائم مع الموت. لماذا لا تتلائم مع الموت؟ قال لأن الفطرة مغروس في حب البقاء، لكن هي ما يكشف لي عن الحقيقة. ما الحقيقة؟ أن الموت ليس انتهاء إلا لمرحلة دنيوية، وإنما هو الخطوة الأولى بعد وقوع الموت في عالم آخر، هو العالم الذي بين الدنيا التي نحن فيها وبين الآخرة التي نحن واحدون إليها. إذن هو مرحلة، الموت عبارة عن بوابة نخرج عبرها من هذه الدنيا الثانية وهي فانية إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ في مدته أطول بكثير من عالم الدنيا بسبب واحد من الأسباب الكثيرة، منها أني حينما أعيش فوق هذه الأرض 100 سنة ألف ما في مشكلة، الآن الموتى مضى عليهم آلاف السنين في القبور، يعني في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، أو روضة من رياض الجنة. مع ذلك أن المساحة الزمنية في عالم البرزخ، إذا صح أن نقول هناك مساحة زمنية، إلا أن الزمن له حاله، له وضعه، له حقيقته في عالم البرزخ، قال أوسع مدى عالم البرزخ من الدار التي نحن فيها. ثم أنا ترى معي لأن هذه الدار على حلاوتها في فم الفطرة، ذلك أنها بقاء وهذه وجود، ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين حبي إلي من الدنيا كذا وكذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو القائل أرحنا بها يا بلال، وهو القائل لا راحة لمخلوق إلا بلقاء الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنك ترحل أنت من شغب هذه الدنيا، لكن هذا بحاجة للاستحضار، والاستحضار ينبغي أن يكون على مستوى اليقين، كأنك ترى هذه الحقيقة. ما الحقيقة؟ نحن في دار التعب، وقد ورد في الأحاديث، وهذا كثيرا ما كنا نقوله في رمضان مع بداية كل رمضان، قال أول ليلة من ليل رمضان يقول الله عز وجل لجنته تزيني واستعدي، يوشك عبادي أن يستريحوا من عناء الدنيا وتعبها إليك إلى دار الكرامة. فإذا كل المؤشرات تدل على أن الراحة الحقيقية إنما هي عند الله تبارك وتعالى، وإلا لما قال ركضوا إلى الله بغير ذلك، إلى ربك يومئذ المساق، فحيث يقول يا ربك طمئنني بعدما هشت، حيث قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه حقيقة من الحقائق التي كانت واضحة كل الوضوح في أذهان الصحابة، ولعل بلال يطل علينا من عالمه فيذكرنا به، وطرب وطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. ومر معنا في اليرموك قبل أن يدخل المسلمون في المعركة، جاء رجل وقد تحنط ولبس الأقفان، وقال لأبي عبيدة هل لك حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل مستعد كل استعداد وشهد، فقال له أجل أبو عبيدة رضي الله عنه، قل له إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فجزى الله عز وجل عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. إذن هؤلاء كانوا مستحضرين، وهي حقيقة ما يستحضرها لا يموت، لو أنه ما استحضرها ما يموت، ما في مشكلة إذا كان فعلا من لم يستحضر الموت لا يموت يخبرني، لعله هذا مدخل نحسن الدخول إليه لنبين لأولئك الذين لا يحبون مثل هذه الرحلة، وهي رحلة قهرية، قهر العباد بما أراد وله المراد فيما يريد. ثم من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بالإضافات، لأننا سنمر على ونفخت فيه من روحي، لأننا سنتكلم عن الروح، نتكلم عن قبض الروح، الذي يقبض الروح هو ملك الموت ومعه أعوانه، والقابض الحقيقي إنما هو الله تبارك وتعالى. العلماء أعطونا قاعدة رائعة نتعامل بها مع ما يضاف إلى الله عز وجل. قال العلماء إذا أضيفت الأعيان إلى الله فهي من باب إضافة المخلوق للخالق، وإذا أضيفت المعاني إلى الله فهي من باب إضافة الصفات للموصوف. مثال، حينما أخبرنا الله عز وجل عما كان من أمر صالح عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم، ناقة الله وسقياها، حذر قومه من أن يعتدوا على الناقة التي أظهرها الله عز وجل معجزة لصالح عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم، ناقة الله يعني احذروا ناقة الله. قال الناقة هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقريره احذروا، وناقة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هنا الناقة عين جرم جسم، فإضافة الأعيان لله مثل إضافة الناقة أو مثل إضافة البيت، هذا بيت الله، الكعبة بيت الله تبارك وتعالى، هذه إضافة من باب إضافة المخلوق للخالق. طيب كل المخلوقات مضافة لله عز وجل من باب إضافة المخلوق للخالق، قال هذه مع كونها داخل في عموم إضافة المخلوقات للخالق إلا أن لها خصوصية، والله عز وجل يختار من خلقه ما يختار ليجعل فيه خصوصية، كرسل الله جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم أطلق عليها أنه الروح القدس، ومن هنا إذا أضيف إلى الله عز وجل يقال روح الله، فأرسلنا إليها روحنا، هو إضافة مخلوق لله تبارك وتعالى. ونفخت فيه من روحي، إضافة مخلوق للخالق لأن الروح مخلوقة. وسنأتي على أدلة منها قوله سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، في خطاب الله عز وجل لزكريا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقتك الكاء ضمير يعود على زكريا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا الضمير يعود على الذات وفيها الروح، ومن هنا الروح مع الذات كلاهما مخلوق لله تبارك وتعالى. ونفخت فيهم روحي، نفخ الله عز وجل روحا في آدم عليه الصلاة والسلام. لماذا أضافها سبحانه وتعالى إليه مع أنه كل الأرواح إنما هي منفوخة بإذن من الله عز وجل من قبل الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل للأجنة، فيرسل الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب كلمات؟ قال هذا لون من ألوان التشريفي، فأي إضافة لأي عين من الأعيان إنما هو من باب إضافة المخلوق للخالق، وهذه إضافة من مقاصدها التشريف والتخصيص. أما إذا أضيفت المعاني لله تبارك وتعالى من مثل أن يضيف الله تبارك وتعالى إليه العلم، نقول علم الله، قدرة الله، إرادة الله، حياة الله، سمع الله، بصر الله تبارك وتعالى، هذه كلها صفات أضيفت لمن؟ للموصوف سبحانه وتعالى، فهي كلها من باب قيام الصفة بالموصوف. فالله عز وجل متصف بالقدرة وبالإرادة وبالعلم وبالحياة وبالسمع والبصر والكلام. هذه القاعدة قد ذكرها العلماء. أختم فقط فيما يتعلق بالروح، سنفرد إن شاء الله عز وجل مجلسا نتتبع فيه كل النصوص، كل الآيات التي تناولت قضية الروح لنكون على بينة منها. وأعجب ما في الروح أننا بها ومع ذلك في غفلة عنها. من عجائب قضية الروح أنك لو تتبعت وتنجد هذا إن شاء الله عز وجل بالنصوص لوجدت أن الروح قد وصفها الله عز وجل بنصوص كثيرة، كما وصفها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنها تتوفى وبأنها تقبض وبأنها تمسك وبأنها ترسل. فشأنها بهذه الأوصاف شأن كل مخلوق أحدثه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الموت قدر، نحن راضون بهذا القدر، الموت فيه ترحيل، نحن به نرحل إلى عالم البرزخ، الموت لا يأتي على سبيل المصادفة كما عليه التصور الجاهلي أو غير الجاهلي، وإنما يأتي بقدر محدد، وهناك آيات سنعرض لها تبين بدقة أن الإنسان له أجل بل الأمم لها أجل. هناك صعود إلى أن ينتهي عمر الأمة بصرف النظر عن كون صعودها صعود طاغوتي أو صعود رباني. الأمة هذه الأمة الإسلامية كان لها شأن وما زال لها شأن ما دام شرع الله عز وجل بين أيديها. الأمم لها أجال والأفراد لهم أجال، المجيء كله، الدنيا لها أجال، كل الدنيا من أولها إلى آخرها، حيث بين الله عز وجل أنه إذا ما انتهت هذه الدنيا بأن صدر الأمر من الله عز وجل لإسرافيل الذي جاء الحديث يقول إسرافيل عليه السلام ممسك بالقرن وقد أحنى الجبهة، يصيق إلى أمر الله عز وجل، متى أمره بالنفخ؟ النفخ الأولى هي نفخة الصعق، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله ونفخ بالصور قبلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على دوام ذكرنا لله تبارك وتعالى ودوام استحضارنا للقدوم على الله تبارك وتعالى واستعدادنا لذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا أنصعك من الغافلين. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.